الحديث سواء كان مرفوعا نحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي الذي هو أشد أو منصوبا نحو وما عملت أيديهم. قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل وقرأ هؤلاء بحكمها أو مخفوضا بالإضافة كقوله تعالى فقد ما أنت قام. صلى على الحبيب. أولا العائد عائد المنصول يا أولاد قد يكون مرفوعا قال تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد هو أشد هو ده مبتدأ وأشد ده خبر ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم أي بالضم كده لأن أي أضيفت وحذف صدر صلاتها صدر الصلة يعني جملة اسمية مبتدأ وخبر فصدر الجملة مبتدأ هو حذف وده موافق تماما لكلام العرب إذا مررت على بني مالك فسلم على أيهم أفضل يعني أيهم هو أفضل فأصبح هو مبتدأ وأفضل خبر هو مبتدأ وشد خبر وهذه الجملة تسمى صلة المنصوب حذف العائد المرفوع وهذا كثيرا يبقى حذف العائد المرفوع كثير. طيب في قول الله عز وجل والله خبير بما تعملون يعني بما تعملونه يعني بالذي تعملونه يبقى تعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهو الجماعة فاعل والعائد محذوف ودايما العائد المحذوف المنصوب ده كثيرا جدا ما يحذف في الكلام في لغة العرب يعني واضح حقنا ولا لا وده هو استشهد بآية قرآنية قال ايه ها وما عملت ايه وما عملت فيها قراءتان وما عملته على الأصل يعني ذكر العائد المنصوب يعني وما عملت بدون العائد هذا جائز وهذا جائز يعني يجوز حذف العائد المنصوب ويجوز ذكره يعني أما العائد المحفوظ فجائز فقد ما أنت قاض يعني ما أنت قاضيه ما أنت قاض يعني الذي أنت قاضيه فحذف العائد المحفوظ ليه لأنه مضاف إليه قاضيه واضح ابن ولا هو يقول هذا يعني طيب ستبدي لك الأيام ما كنت إيه ما كنت جاهله أي يعني حذف الهاء وحالا يكون محفوظ بالحرف يأكل مما تأكلون منه ويشرب إيه أشوف يأكل مما تأكلون منه يأكل من ما يعني من الذي تأكلون منه ويشرب مما تشربون ما قالش ويشرب مما تشربون منه فحذف العائد المحفوظ بس بشرط أن يكون مسبوقا بنفس الحرف المجرور واضح ولا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربونه ويشرب مما أصلها من ما تشربون لاحظ العائد ده يعني مما مجرور بنفس السابقة يأكل مما تأكلون منه مما فالاسم مجرور بنفس الحرف اللي هو من يعني اسم موصول يعني من الذي وفي نفس الآية اللي بعد كده مما يعني ماء الموصولة جرت بمن وهنا ماء الموصولة جرت بمن فحذف العائد لأنه ذكر قبل ذلك وحذف ما يعلم جائز فهنا حذف العائد المخفوض بنفس الحرف واضح ابن ولا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون لم يقل ويشرب مما تشربون منه فحذف العائد المخفوض بالحرف لكن مخفوض بالإضافة برضو فقد ما أنت قاض يعني ما أنت قاضيه إذن خلاصة ما قاله الشيخ إن اسم الموصول يحتاج إلى صلة موصول هذه الصلة قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة إذا كان جملة اسمية أو فعلية هل العائد هذه الجملة لابد لها من عائد يعود على اسم الموصول ويطابقه في الإفراد والتثنية والجمع جاء الذي أكرمته جاءت التي أكرمتها جاء اللذان أكرمتهما جاء الذين أكرمتهم اللاتي أكرمتهن هذا العائد قد يجوز يحذف إذا كان مرفوعا كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيء أيهم أشد يعني أيهم هو أشد وقد يكون منصوبا منصوبا كقوله تعالى والله خبير بما تعملون معروف أن تعمل عمل تنصب مفعول يعني بما تعملونه. والشيخ ذكر آية فيها قراءتان: ما عملت أيديهم ما عملته أيديهم. ما عملته يعني العائد موجود، ما عملت بدون الهاء يبقى العائد محذوف. وقلنا المخفوض إما أن يكون مخفوض بالإضافة أو مخفوض بالحرف الجر، وشرحنا هذا منذ قليل. أي نعم، الجملة الخبرية ما احنا قلناها خبرية يعني تحتمل الصدق والكذب. بقي كم على المغرب؟ نصف ساعة؟ طيب. يقول: شبه الجملة ثلاثة أشياء: الظرف، جاء الذي عندك، الجار مجرور، جاء الذي في الدار. الصفة الصريحة، وذلك صلة في صلة ال، وقد قدم شرحه. يعني الصفة الصريحة يقصد اسم الفاعل أو اسم مفعول أو ال ال ومعروف ان احنا شبه الجملة يعني تنقسم الى ظرف وجار مجرور، صح ولا لا؟ لكن هو لاحظ انه لما يكون مفرد جعلها كانها تشبه الجملة. فلما قلت جاء الضارب بمعنى الذي ايه؟ صح ولا لا؟ طب ما ضرب ده فعل ويحتاج الى ايه؟ صح ابن ولا لا؟ فضارب بمعنى الذي ضرب، طب ما الذي ضرب ضرب فعل والفعل هو، فضارب وان كان مفرد لكنها تشبه الجملة لأنها مؤولة بجملة. يعني جاء الضارب يعني الذي ضرب، جاء المضروب يعني الذي ضرب، يعني ضرب هو، فضرب فعل مبني المجهول وناب الفعل هو، فأصبحت جملة. واضح ابني ولا لا؟ طب لما نقول جاء الذي عندك، ما هو عندك ده ظرف مكان منصوب، منصوب يعني متعلق بالمحذوف، يعني جاء الذي ها عندك يعني جلس عندك، استقر عندك، وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. فالجر والمجهول هو في الأصل متعلق بفعل، يعني جاء الذي في الدار يعني جاء الذي جلس في الدار. طب جاء الذي عندك يعني جاء الذي استقر عندك، واضح ولا لا؟ طب جاء الضارب يعني الذي ضرب. فعشان كده كل هذه بنسميها شبه جملة. هل فهمتم؟ يبقى الشيخ يقول إن صلة الموصول لابد أن تكون إيه؟ جملة اسمية أو، ولا بد لها من رابط يعود لاسم الموصول ويطابقه في الإفراد والتكليف والجمع. طيب تفضل. العائد فين؟ هو يا شيخنا لما تحدث عن العائد اشترط ذلك في الجملة، في الجملة الحديث في الجملة يعني. يعني قال بالنسبة للجملة لابد أن تكون خبرية، صح ولا لا؟ ليست إنشائية، وأن تكون مشتملة على ضمير يعود على اسم الموصول. فهمت يا شيخنا؟ طيب لحظة بس، لكن لما جاء الذي عندك نحن دي قلنا دي شبه جملة. شبه ايه؟ أولها بمع جاء الذي استقر عندك، يعني استقر هو عندك. ما احنا قلنا فيه جملة وفيه ايه يا ولدي؟ الجملة لابد ان تشمل على عائد ضمير يعود على اسم الموصول، صح؟ طب ما شبه الجملة نفسها معناها شبه جملة، لانها تعرف نفس اعراب الجملة. عرفت كده جاء الذي عندك، جاء فعل ماضي والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. طب عند دي مش منصوبة؟ منصوبة على الظرفية اهي، ظرف ظرف المكان منصوب، فلما منصوب يعني يحتاج الى ناصب. اهو شوف يا ولدي، اي جاء الذي عندك، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، عند ظرف المكان منصوب، فلما منصوب يعني يحتاج الى ناصب. انت تبتله من نصبك عند، من يود نصبك؟ يقول نصبني فعل محذوف، خلاص واضح ابني على الفعل ده. او جاء الذي يعني جلس عندك او استقر عندك، فلما اقول استقر يبقى فعل ماض مبني على الفتح، والفعل تقدره هو يعود الى الذي، واصبحت عندك متعلق بالفعل المحذوف ده. فهمت ولا لا؟ طيب جاء الذي في الدار، في الدار ده جار مجرور متعلق بمحذوف، يعني جاء الذي استقر في الدار. طب استقر ده ما هو في فاعل ضمير مستتر يعود على الذي، وعشان كده بنسميها دي شبه جملة. بنسميها ايه؟ طب لما جاء الضارب، جاء الضارب، الذي اسم موصول بمعنى الذي، وده مفرد لكن مؤول بجملة، كأنك قلت جاء الذي ضرب. خلاص وضحت يا ولد؟ أين؟ وكلها يلزم بعده على ضمير لكن مشتملة، يعني لابد أن تشتمل على ضمير يليق باسم الموصول، يليق به في إفراده وتثنيته وجمعه. وهذا هذه. طيب احنا ان شاء الله نقف عند يعني ذو الأداة. ها؟ أيوة. يعني شرط الظرف والجر أن يكون تامين. تامين يعني إيه؟ يحسن السكوت عليهما. لا تقل جاء الذي بك، جاء الذي عليك، جاء الذي فيك، لا يجوز. لكن جاء الذي في الدار يعني استقر في الدار، فتامين فلا يجوز جاء الذي بك ولا جاء الذي أمس، لنقصانهما، لنقصانه يعني غير تامين، لأن التام ده يعني يحسن السكوت عليه، وفي أفادة يحسن السكوت عليها. وإذا وقع الظرف والجر مجرور صلة كان متعلقين بفعل محذوف وجوبا، لأن لا نقول ثلاثة شيخ سامح تقديره استقر، والضمير الذي كان مفتنا في الفعل انتقل منه إليهما، نحن قلناه صاحب. طيب إن شاء الله نقف عند الأداة الخامسة وهي آل التعريفية. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت والضهر كده من الها صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وفر لو قلت وصفنا مش حمصتنا وكفينا. الله الله